أدري إنك تسبتش كثر بكيت وتحتريني متى براضيك، أدري إني ثقلتها يوم جافيت، وقتها كنت قاسي عليك، ما بسوي فيها كني ما دريت، ما بزودها فوق اللي فيك، باختصرها واسمع مني هذا البيت، حقك علي إني أعتذر لك، دام إني أنا اللي أخطيت، عسى اللي بقوله يرضيك، آسف يا الغلا يوم إني صديت، آسف يا الغلا يوم إني كسيت.